اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلب العلم أخي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 24 بعد 100 والألف، 1124، وهي في كتاب البيع وما يتعلق به، في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. فقال رحمه الله: واتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك فإن البيع صحيح. إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه ولكن لم يشترط ذلك، لم يجعل ذلك شرطا يعني، فإن البيع صحيح. قال: ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أن يعتقه، يعني إذا كان ذلك شرطا في البيع، فالبائع يعني باع العبد للمشتري بشرط أن يعتقه. فقال أبو حنيفة: البيع باطل فيما حكاه الكرخي، وروى عنه الحسن بن زياد جواز البيع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أصحابه الحسن بن زياد اللؤلؤي الأنصاري، وهو أحد أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، من الطبقة الأولى يعني، زميل أبي يوسف ومحمد. فعندنا زفر والحسن بن زياد، هؤلاء أصحاب أبي حنيفة في الطبقة الأولى يعني. فالإمام الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة جواز البيع، وقال مالك: يجوز ويصح البيع والشرط. وعن الشافعي: قولان كالروايتين. وقال أحمد: البيع والشرط صحيحان. وعنه رواية أخرى: يصح البيع ويبطل الشرط. إذن هذه كلها مسائل، كلها يعني أقوال، بعضها صحح البيع والشرط، وبعضها أبطلهما، وبعضهم صحح البيع وأبطل الشرط. الذي يصحح البيع ويبطل الشرط يقول: البيع جائز ولكن المشتري غير ملزم بإعتاق العبد. يعني إذا البائع باع عبدا، زيد باع عبدا لعمر على شرط أن يعتقه، فمن الفقهاء من قال البيع باطل والشرط باطل، لا يصح هذا البيع والبيع كله باطل. ومن قال البيع صحيح والشرط صحيح يعمل به، ومن قال البيع صحيح ولكن الشرط باطل، يعني عمرو يعتبر تملك العبد وصار مملوكا له والبيع صحيح، ولكن الشرط غير ملزم له، من حقه أن يعتقه أو لا يعتقه حسب ما يريد. قال يعني كأنهم شبهوا هذه القضية بمن مثلا يبيع ممتلكات أخرى، يعني الذي يبيعك مثلا سيارة بشرط أن تهبها لفلان مثلا، فأنت حر إذا اشتريتها يمكن تهبها أو لا تهبها. بعض يقول هذا العقد أصلا باطل، بعض يقول العقد يصح ولكن الشرط يبطل، لأن الشيء المشترى هو دخل في ملك المشتري ولا يتصرف في ملكه بغير إذنه، هو حر يقرر ما يفعله. قال: واتفقوا على أنه إذا اشترى فهدا على أنه صيود ودابة على أنها هملاجة صح البيع. إذا اشترى فهدا على أنه صيود، يعني المشتري اشترى فهدا على أن هذا الفهد يعني مدرب على الصيد ويستطيع الصيد، أو اشترى دابة على أنها هملاجة. الهملاجة يعني نوع من السير، يعني في سرعة السير وصفته، فاشترى دابة. الدواب عندهم الإبل ونحوها، فإذا اشترى يعني دابة على أنها يعني تستطيع السير بهذه الصفة المعروفة عندهم من السير، لها يعني هذه القوة والقدرة على أن تسير بهذه الهيئة وبهذه الصفة وبهذه السرعة، فهو اشتراها على أنها فيها هذه الصفة. طبعا قد يحصل أنه يجد هذه الصفة موجودة فيها أو لا يجدها فيها، فقالوا صح البيع، هذا محل اتفاق. قال واتفقوا على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فإن خالف وباع فهل يصح البيع؟ يعني الآن لو المشتري مصنع خمور أو تاجر خمور وجاء يشتري، وأنت عندك بستان عنب والمشتري جاء يشتري منك محصول العنب، فقال يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا، فإذا هذا محل الاتفاق. طيب إذا خالف وباع، لو أن صاحب العنب باعه فهل يصح البيع؟ قال فمذهب أحمد أنه باطل، مذهب أحمد قال هذا البيع باطل لأنه إعانة على الحرام. وقال مالك يفسخ البيع ما لم يمت، فإن مات فيتصدق بثمنه. وقال أبو حنيفة والشافعي يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله يعني دافع بشدة عن مذهبه في هذه القضية، أنه يبيح بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ويبيح بيع السلاح في الفتنة لمن يقاتل به مسلما ونحو ذلك، فيقول يعني لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع، قال وأحل الله البيع، وأصل هذه الأشياء أنها يعني قابلة أنها تستعمل في الحلال والحرام، فحتى لو كنت متأكدا أن المشتري سيستعملها في الحرام فالإثم على المشتري وليس على البائع. يعني يقول فقط يعني تبقى الكراهة، أنه يكره لك يعني أن تبيعها له، الأولى أن تبيعها لمن يستعين بها على الطاعة والخير، ولكن الشيء في نفسه هو حلال وله استعمالات حلال، أنت لا تبيع شيئا محرما وإنما تبيع شيئا يعني هو في الأصل قد أباحه الله تعالى، يعني العنب هو شيء مباح وكون المشتري سيستعمله في الحرام فكل إنسان مسؤول عن نفسه، فقال يعني كيف أحرمه والله تعالى قال وأحل الله البيع، كيف أحرمه؟ كود المشتري يستعمله في الحرام هذا يعني مسؤولية المشتري وليس مسؤولية البائع، فهذه طريقته. أما الفريق الآخر فقال هذا من التعاون على الإثم والعدوان ولا يصح الإعانة، لكن تظل إيه؟ مسألة اجتهاد. هو طبعا موضوع التعاون على الإثم والعدوان كان عقد له مؤتمر كامل في مجمع فقهاء الشريعة، خاصة هنا في أمريكا يعني يندر وجود وظيفة يعني في الحرف والوظائف، يندر وجود وظيفة يعني تخلو من شيء من التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يعني قدمت فيه أبحاث وكان فيه خلاصة جيدة يعني توصل إليها الباحثون في المؤتمر يعني من خلال ما نقلوه من النقول عن أهل العلم، أنه التعاون على الإثم والعدوان إذا كان مباشرا أو مقصودا فهذا الذي يكون حراما، أما إذا كان غير مباشر ولا مقصود فلا يكون حراما. إذا كان فأحيانا التعاون يكون مباشرا بأنه مثلا يبيع الشيء الحرام مباشرا، مباشر أنك تبيع الخمر أو تبيع الخنزير أو تبيع يعني تباشر بيع الحرام أو فهذا يعني يكون حراما. والشيء المقصود بمعنى مثلا أنك يعني قد لا تعطيه الشيء الحرام بشكل مباشر ولكن تعطيه شيئا حلالا وفي نيتك وقصدك أنه تريد منه أن يستعمله في الحرام، يعني كمن يعطي مثلا أموالا لشخص ليصنع بها خمرا، هو قال أنا أريد أموالا مثلا لبناء مصنع خمور أو لبناء أو مثلا لفعل هذا الشيء المحرم، وأنت تعطيه المال أنت يعني ما ساعدته بشكل مباشر، يعني ما أعطيته الشيء المحرم بشكل مباشر وإنما أعطيته شيئا حلالا ليستعمله في الحرام، لكن كان في نيتك وقصدك أنه يستعين به على الحرام، فهذا يكون أيضا من التعاون على الإثم والعدوان أم منهي عنه. أما إذا أعطيته شيئا يعني حلالا لم تعطي الحرام بشكل مباشر، وإنما أعطيته شيئا حلالا ولم يكن في نيتك ولا في قصدك أنه يستعين به على الحرام، يعني لا في نيتك وقصدك أنك تريد منه أن يستعمله في الحرام أو يستعين به على الحرام، ولا أعطيته الشيء الحرام يعني بشكل مباشر، فهذا مما يعني لا يدخل في الإعانة على الإثم والعدوان ويكون مباحا يعني. قال واتفقوا على أن شراء المصحف جائز. طبعا هو الباب كله فيما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، فهنا شراء المصحف اتفقوا على أنه جائز واختلفوا في بيعه. إذن شراء المصحف جائز باتفاق الأئمة الأربعة، وأما بيع المصحف فكرهه أحمد وحده وأباحه الآخرون من غير كراهية. فكرهه أحمد وحده، كره بيع المصحف يعني لأن كتاب الله سبحانه وتعالى يعني لا يشترى به يعني ثمن قليل ولا كذا يعني، وإنما يعني مصاحف يعني توهب وتعطى يعني من غير بيع. فكره أحمد يعني بيع المصحف وأباحه الآخرون من غير كراهية، قالوا لا كراهة في بيعه لأنه من التعاون على البر والتقوى، والذي يعني ينسخ المصحف بيده أو يطبعه أو كذا ويتحمل يعني ثمن الأوراق والحبر والمجهود والتعب، فإذا يعني منع من بيعه بمقابل لا يستطيع أن يوفر الكمية المطلوبة للناس. ففي الحقيقة يعني الأولى القول بالجواز بلا كراهة لما فيه من الإعانة على الخير. طبعا الأحسن والأفضل أن المصاحف يعني توزع مجانا لمن قدر على ذلك وتوفر، لكن نظرا لتعذر ذلك فلا مانع أن يبيعها. قال واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة لقوله تعالى وذروا البيع. اتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يعني بعد الأذان الثاني الذي يعني يكون عند صعود الخطيب على المنبر، بعد صعود الخطيب على المنبر وتسليمه على المصلين، فهذا الأذان إذا نودي به كره البيع لقوله تعالى وذروا البيع، فهذا محل الاتفاق أنه مكروه. قال واختلفوا في المنع منه، يعني هل يعني درجة هذه الكراهة تصل إلى التحريم أو لا تصل؟ فقال مالك وأحمد البيع باطل ولم يمنع صحته الآخران، يعني أبا حنيفة والشافعي، وهذا النداء هو الأذان الثاني عند صعود الخطيب، فإن الأذان الأول إنما زاده عثمان رضي الله عنه، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم كان يؤذن للجمعة أذان واحد، فيها أذان وإقامة، فأذان هو واحد عند صعود الخطيب على المنبر بعد أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويسلم على الناس ويجلس، ثم يؤذن المؤذن، فكان هذا أذانا واحدا، ثم بعد انتهاء الخطبة يقيم الصلاة. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه اشتكى إليه أهل السوق أنهم لا يسمعون الأذان، اتسعت المدينة في عهده رضي الله عنه وصار أهل السوق لا يسمعون الأذان، فاشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر مؤذنا أن يؤذن في السوق ليسمع أهل السوق قبل يعني وقت صلاة الجمعة حتى يتوقفوا عن البيع قبل الجمعة بمدة ويتوضأ ويغتسل ويتجهز للجمعة، فأمر مؤذن أن يؤذن لهم. قيل إنه كان يؤذن في السوق، وفي بعض الروايات أنه كان يؤذن على يعني سطح بيت عثمان رضي الله عنه، لعل سطح بيته كان يطل على السوق، أو يعني من أذن فوقه أسمع أهل السوق أو كذا، فكان هناك مؤذن يؤذن هذا الأذان قبل دخول الوقت، والأذان الثاني الذي يكون في عند صعود الخطيب. قال واتفقوا، فإذا أبو حنيفة والشافعي قالوا البيع بعد النداء يوم الجمعة صحيح مع الكره، ومالك وأحمد قالوا البيع باطل. قال واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان، على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان، واختلفوا في بيع الصوف على الظهر بشرط الجز. يعني الآن الخروف على ظهره صوف، فإذا كان هذا الصوف يعني إذا جز الصوف وبيع منفصلا فهذا اتفقوا على جواز بيعه وهو حلال. وأما من يبيع الصوف الذي على الخروف مثلا أو على ظهر الغنم بشرط الجز، على أن المشتري عليه أن يجز الصوف ويأخذه، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال مالك يجوز. قال واختلفوا في بيع السرجين، في بيع السرجين النجس. السرجين هذا اللي هو أكرمكم الله روث البهائم، يعني روث البهائم يستعمل هذا الروث في يعني كوقود يعني للحطب، له استعمالات يعني يستعمل كسماد وهو رطب يعني، ويستعمل يابسا يعني لإشعاله مع الحطب وكذا، فله بعض الاستعمالات المباح. طبعا هناك خلاف أصلا في روث بولي وروث ما يؤكل لحمه هل هو نجس أو طاهر، فوقع خلاف بين الفقهاء في ذلك. بعضهم يقول ما أكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر، وبعضهم يقول الأصل في الأبوال والأرواث النجس حتى مما أكل لحمه. فالكلام على السرجين النجس، فقال أبو حنيفة يجوز، أبو حنيفة قال يجوز بيعه، وقال الباقون لا يجوز. قال واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف، لأنه كلب مأذون في اتخاذه، فمن أتلفه يعني ضمن عليه أن يدفع، رغم أنه يعني أكثر الفقهاء يقولون لا يجوز بيع الكلب حتى لو كان للصيد أو الماشية، يقولون يجوز اتخاذه ولكن لا يجوز بيعه. ومن الفقهاء من قال يجوز بيع الكلب الذي يجوز اتخاذه، اللي هو كلب الصيد والماشية والحرث يعني والزرع، الكلب الذي يحرس الزراعة والذي يحرس الماشية والذي يستعمل للصيد، فهذه يعني يباح اتخاذه. فبعض الفقهاء أصلا يرى تحريم بيع الكلاب حتى لو أبيح اتخاذها، فيقول يعني يتواهبها الناس بينهم ولا تباع لحديث ثمن الكلب خبيث. وبعض الفقهاء يقول بيع الكلب الذي يباح اتخاذه حلال، وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث لا يعني تحريمه، لأن الخبيث قد يأتي بمعنى الشيء المكروه أو الذي لا يستحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. والثوم والبصل حلال، ولكن يعني خبيثتان يعني رائحتهما يعني مكروهة أو كذا فسماها، فقال يعني ثمن الكلب خبيث يعني حرفة لا يتعاطاها ذو المرؤات وكذا، وأنه ينبغي أن لا يعمل الإنسان في هذه الحرفة ويفضل أو كذا إلا إذا كان يعني مضطرا إليها أو محتاجا إليها. فعلى كل حال هناك خلاف أصلا في جواز البيع، لكن يقول حتى الذين قالوا لا يباع قالوا من أتلفه ضمنه، إما يضمنه يعني يضمن بمثله، يأتي بمثله أو بقيمته. قال ثم اختلفوا في جواز بيعه، فقال الشافعي وأحمد لا يصح بيعه، وقال أبو حنيفة يصح، وعن مالك كالمذهبين. إذن هذه المذاهب في جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، الشافعي وأحمد قالوا لا يصح بيعه، قالوا الإذن في الاتخاذ لا يعني إباحة البيع، وأبو حنيفة هو إحدى الروايتين عن مالك أنه يجوز. قال واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر، اتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر. إذا كان المالك مسلما لا مانع أنه يمتلك عبدا مسلما أو يمتلك عبدا كافرا. ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع العبد المسلم من الكافر، العبد المسلم هل يجوز أن يباع لمالك كافر، يعني الآن عندنا رجل مسلم يمتلك عبدا مسلما، هل يجوز أن يبيعه لكافر بحيث يصبح الكافر مالكا للعبد المسلم؟ فقال أحمد لا يصح، لأن الله تعالى لم يجعل إيه للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا يعني من جعل السبيل للكافرين على المسلمين أن يصبح الكافر مالكا للمسلم. فقال الإيه الإمام أحمد لا يصح للمسلم أن يبيع عبدا مسلما لمالك كافر. وقال أبو حنيفة يصح ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة الملك عنه. أبو حنيفة قال البيع يصح ولكن الكافر يكون ممنوعا من استخدام العبد المسلم ومأمورا بأن يبيعه لمسلم، يعني القاضي يلزم المالك الكافر أنه يبيع العبد لمالك مسلم أو بحيث يزيل ملكه عنه، ولكن يعني البيع كان صحيحا وثبت تملكه له لكن بشرط أنه يؤمر بإزالة ملكه عنه. قال وعن مالك والشافعي كالمذهبين. قال واختلفوا في بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين، العقارات والبيوت والأراضي في مكة هل يجوز بيعها وإجارتها أو لا يجوز، يعني فمن رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها، يعني فقط إيه كأنها يعني وقف لله تعالى لعموم المسلمين والذين يسكنون فيها، يعني مثل الوقف الذي يستعملونه لكن لا يثبت لهم يعني ملك عليها يبيح لهم بيعها ولا إجارتها، وأنه الحجاج والعمار يعني ينزلون فيها مثل الضيوف يعني لا يدفعون أجرة على ذلك. وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه. وقال الشافعي إن فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها. قال واختلفوا في التفريق بين ذوي الأرحام في البيع، يعني إذا باع طبعا الذي عليه العمل يعني في عصرنا وفي يعني في معظم الأعصار جواز البيع والإجارة، والناس في مكة يعني يتملكون العقارات والبيوت ويبيعونها ويؤجرونها. قال واختلفوا في التفريق بين ذوي الأرحام في البيع، يعني الذي يمتلك عبيدا وإماء من أسرة واحدة، يعني مثلا يمتلك أما وولدها، يملك أما وولدها، أو مثلا طفلين مملوكين وهما أخوان، هل يجوز أن يبيع أحدهما ويبقي الآخر ونحو ذلك؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز. قال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز. وقال مالك يختص ذلك بالأم مع ولدها. أبو حنيفة وأحمد قالوا لا يجوز التفريق بين ذوي الأرحام في البيع، ومالك قال لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع، لا يبيع الأم بدون الولد أو الولد بدون البيع، أو يبيع الأم والولد، الأم لشخص والولد لشخص آخر. وقال الشافعي يختص بالوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا، يعني لا يفرق بين أب وابنه أو جد وحفيده، أو يعني الوالدين الأب والأم وإن علوا يعني والأجداد والجدات، والمولودين يعني الأولاد وأولاد الأولاد. فإن خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يبطل. قال واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه، يعني إذن إيه عندنا يعني أصل المسألة أنه هل يجوز التفريق أو لا يجوز. أبو حنيفة قال يجوز التفريق ولا يبطل البيع، والجمهور قالوا لا يجوز التفريق وبعضهم أبطل البيع. طيب الآن هل هذا الذين منعوا، هل منعوا يعني في أي سن، حتى لو صار الشاب هذا مثلا شاب مثلا يعني صار سنه 20 سنة أو صار سنه 30 سنة، هل يجوز بيعه بدون أمه أو بدون أبيه أو يعني ما هو الحد الذي يعني بعده يجوز التفريق بينهم في البيع. قال واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه، فقال أبو حنيفة ومالك يختص ذلك بما قبل البلوغ، وقال الشافعي يمنع منه. احنا طبعا بالنسبة لأبي حنيفة وأحمد قالوا لا يجوز، معلش أبو حنيفة وأحمد قالوا لا يجوز، ولكن أبو حنيفة قال لا يبطل، يعني أبو حنيفة قال لا يجوز البيع، ولكن إذا باع فالبيع الصحيح غير باطل. نعم هذا بالنسبة للمنع. فاختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه، قال أبو حنيفة ومالك يختص ذلك بما قبل البلوغ، وقال الشافعي يمنع منه ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا، وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان، وقال أحمد يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق. واضح؟ يبقى إذن هناك قول أن هذا ممنوع إلى سن سبع سنين أو ثمان سنين، وقول أنه ممنوع إلى البلوغ، وقول أنه ممنوع حتى ولو بعد البلوغ. بعدها قال واختلفوا في بيع دود القز، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.